يقول صلاة الجمعة بينوا لنا النافلة القبلية والبعدية لها، وأين نصلي النافلة البعدية؟ وهل هو صحيح بأن من صلاها في المسجد تكون أربعا ومن صلاها في البيت تكون ركعتين؟ الجمعة يسرع قبلها أن يصلي المؤمن ما فيها سلة، قبلها ثلثين أو أربع أو ست أو ثمان أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث في ذلك حدا، فقال من اغتسل ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له، ولم يحدد في لفظ من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له، فدل ذلك على أنه يصلي ما يسر الله له، ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات أو أكثر من ذلك، يسلم من كل ثنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا هو الأفضل، يسلم ما كتب الله له. أما بعدها فالسنة أربعة، السنة أربعة سواء في البيت أو في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة، وفي اللفظ الآخر إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة، أخرجه مسلم في الصحيح. هذا يدل على أن السنة بعدها أربعة تسليمتين سواء صلاهما في المسجد أو في البيت، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البيت ركعتين بعد الجمعة، ولعل هذا كان قبل أن يقول للناس إذا صليتم بعد فصلوا أربعة، لعل هذا كان أولا ثم بين لهم أن السنة أربعة، ويحتمل أنه فعل ركعتين في البيت لبيان أنه لا حرج في ذلك، إن صلى أربعة فهو الأفضل وإن صلى اثنتين فلا حرج، وأن الأمر ليس للوجوب، فالمقصود أن الأربع أفضل، كون يصلي أربعا تسليمتين في المسجد أو في البيت يكون هذا هو الأفضل بعد الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة، واللفظ الآخر من كان مصليا بعد الجمعة فيصلي بعدها أربعة، فهذا يدل على أن السنة أربعة يعني تسليمتين سواء فعلهما في البيت أو في المسجد، الأمر في هذا واسع والحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.